وقد دل الحديث وعلى أن لهم يعني للصحابة وللخلفاء الراشدين سنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فاتباع سنتهم أمر أمرنا به ولا يصح لنا أن نحيد عنه. نعم. كما تكره القرآن كما تكره القراءة بكل القرآن. يعني يكره الإنسان في صلاة الفرض أن يقرأ كل القرآن. يعني لو أراد صلاة العشاء أطول وقت صلاة العشاء، لو أراد أن يقرأ صلاة العشاء وافتتح بالفاتحة ثم بعد ذلك البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأنفال إلى والأعراف إلى آخره، متى يركع إذا كان في كل القرآن؟ معناه أنه قد يطلع عليه وقت الفجر وهو ما خلص، لا سيما أنه إذا كان بالترتيب، إذا مر بآية فيها دعاء سعد، إذا مر بآية فيها سؤال سعد، إذا مر بآية فيها استعانة سعد، فيقول في فرض يقرأ، لأنه صلاة العشاء معناه يؤخرها ومن شيء منها إلا عند طلوع الفجر، وإلا مر بنا قبل أيام ما كان من الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حينما سافر من مكة إلى المدينة ليلتقي بالإمام مالك رحمهم الله جميعا، جعل الطريق من مكة إلى المدينة 7 أيام. وختم رضي الله عنه في هذه أو رحمه الله وختم في هذه 7 أيام 14 ختمة. الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وهو في طريقه إلى المدينة ليقابل إمام دار الهجرة الإمام مالك جعل الطريق من مكة إلى المدينة 7 أيام وختم فيه القرآن 14 ختمة. كذلك في النهار ختمة وفي الليل ختمة، فهو سائر بالليل يشرع بالفاتحة ثم البقرة ثم إلى آخر انتهى. فصلاة نافلة ما في معنى متى ما ركع متى ما سجد، لكن فريضة قال يقرأ أن يقرأ القرآن كامل لأنه سيؤخرها عن وقتها. لو مثلا قرأها في صلاة الفجر لتطلع الشمس ويضحى وهم خلص، لو قرأها في صلاة الظهر يمكن تغرب الشمس وهم خلص. يعني كل جزء القرآن 30 جزء، كل جزء نقول مثلا إذا كان مسرعا أو كذا يحتاج إلى 20 دقيقة أو أكثر من 20 دقيقة، فيقول يقرا قراءتها في الفجر. لكن في نافلة كما خلص ما في معنى. نعم. كما تكره القراءة بكل القرآن في صلاة فرض للإطالة وعدم نقله. نعم. وعلم من أنه لا تكره بكل في نفل. في النفل لو شرع بعد صلاة العشاء في نافلة وقرأ ولم يركع إلا بعد أن يقرأ 5 أجزاء في 6 أجزاء ثم قام ولم يركع الثاني إلا بعد 10 أجزاء وهكذا، لا حرج في ذلك لأنه يستمرئ القراءة ويستعذبها ولا عليه لو طلع الفجر وهو لم ينتهي. نعم. أو أي وتكره القراءة بالفاتحة فقط، لو اقتصر في صلاة الظهر أو العصر يعني في الركعات الأولى أو في صلاة الفجر مثلا لو قرأ الفاتحة فقط نقول الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. كيف جاءت الكراهة؟ لأنه اقتصر على الفاتحة، بينما المطلوب منه أن يقرأ مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي ركعتي الفجر أن يقرأ مع الفاتحة سورة أو بعضا من سورة. نعم. قال في الفروض وعلى المذهب تكره الفاتحة فقط وظاهره في الفرد والنفل. نعم. ولا يكره تكرار سورة في ركعتين. ولا يكره تكرار سورة. سأل أحد الإخوان قال لاحظ أن الإمام مثلا في الركعة الأولى قرأ قل هو الله واحد وفي الركعة الثانية قرأ قل هو الله واحد، كلها صلاة صحيحة. لو قرأ في الأولى مثلا عمة أو النازعات أو عبسة وقرأها في الثانية أو قرأ والضحى والليل إذا سجى أو قرأ والشمس وضحاها في الأولى وفي الثانية فقراءته صحيحة ولا حرج في ذلك، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.